أهو العمر ضاع في وهم وما نال ما نال أهل الفهم منايا خير الورى صمد رمى إبليس بسهام هل الرموس والأهم منايا خير الورى طه الشفيع يوم الندم نظرة نظرة يا واجب الغدم ليس النبي طاهر الغدم جمال المظلام خير الوجود شافع الملم منايا خير الورى طه الشفيع يوم الندم الندم نظرة نظرة يا نبيا به الكون انتظام حال النعوم المهاب يزم هنا يرى خير الورى ليه الجزيح يا حاشاه من قام ما شتم وضرع العجوز